بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، ما رأيت شيئا أعظم لعلاج النفوس من حسن الأخلاق، فكم من عدو أصبح صديقا بالإحسان إلي، وكم من بغض تحول حبا بحسن المعاملة وجميل الصنع. انزع الشر من صدر أخيك بنزعه من صدرك، وداوي هجره بوصلك، وإساءته بإحسانك، وطيب قلبه بالدعاء له ومشاركته في ألمه وفرحه، ولا تكن عونا للشيطان عليه، وابذل النصح له فيما بينك وبينه، ولا تشهر بعيبه فتصرفه عن تقويم نفسه إلى الدفاع عنها. إن رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أجملها في كلمة ما أعظمها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بالأخلاق النبوية الكريمة دانت النفوس للحق، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا، فلقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك، فأبيت أن تقول إلا خيرا، فقلت: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم، كم من عدو قصده بسوء فأحسن الرسول صلى الله عليه وسلم إلي، فتحول بإذن الله ما في يده من سيف مسلول عليه إلى مؤيد له، ومن قوة تكيد له إلى قوة تؤازره وتناصره. اسمع معي ما يقوله شيبة الحجبي حاجب البيت، وهو والد بني شيبة حجاب البيت. كان يحدث عن سبب إسلامه، قال: ما رأيت أعجب مما كنا فيه من لزوم ما مضى عليه آباؤنا من الضلالات. ولما كان عام الفتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وسار إلى حرب هوازن، قلت: أسير مع قريش إلى هوازن بحنين، فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأقتله، فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها وأدرك ثأري من محمد. وكنت أقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما اتبعته، لا يزداد ذلك الأمر عندي إلا شدة. فلما اختلط الناس ونزل صلى الله عليه وسلم عن بغلته، أصلت السيف ودنوت منه، أريد الذي أريد منه، ورفعت السيف حتى كدت أوقع به الفعل، ورفع إلي شواظ من نار كالبرق كاد يهلكني، فوضعت يدي على بصري خوفا عليه، وحال بيني وبينه خندق من نار وسور من حديد، فناداني صلى الله عليه وسلم: يا شيبة ابن مني، فدنوت منه، فالتفت إلي وتبسم وعرف الذي أريد منه، فمسح صدري ثم قال: اللهم أعذه من الشيطان، فوالله لهو كان الساعة إذن أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي وأذهب الله ما كان في. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أدن فقاتل. فتقدمت أمامه أضرب بسيفي، الله أعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء، ولو كان أبي حيا ولقيته تلك الساعة لأوقعت به السيف، فجعلت ألزمه فيمن لزمه حتى تراجع المسلمون وكروا كرة واحدة وقربت إليه بغلته فاستوى عليها قائما وخرج في أثرهم حتى تفرقوا في كل وجه. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معسكره فدخل خباء يقول شيبة، فدخلت عليه ما دخل عليه أحد غيري حبا لرؤية وجهه وسرورا به، فقال: يا شيب، الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك. ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي ما لم أكن أذكره لأحد قط، فقلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قلت: استغفر لي. فقال: غفر الله لك. تلك معاملته صلى الله عليه وسلم مع من عزم الإساءة إليه وأوشك أن يوقع به، وهذه هي النتيجة: إيمان وحب ومؤازرة وتأييد وصدق. ولا تنس موقفه مع من أخرجوه وتآمروا على قتله عندما فتح مكة صلى الله عليه وسلم، وظن المشركون أنه قاتلهم، ولم لا وهم يعرفون جريرتهم وما صنعوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من ظلم واعتداء، لكنه صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال لهم قولته المشهورة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: هبط 80 رجلا من التنعيم صلاة الصبح ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغتة، فأخذوا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلقهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيدي الناس عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. أخلاق النبوة يرى أثرها في كل شيء، ومن كان خلقه القرآن جدير أن تأتلف به القلوب بإذن الله وأن تخضع لطاعة الله، ومن كان خلقه القرآن كان على خلق عظيم، وتلك شهادة الله: وإنك لعلى خلق عظيم. أخي المسلم، إننا أمرنا أن نستمسك بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نجعلها نبراسا لنا في كل شيء، إنها السبيل الوحيد لقيام ألفة ضارة في صفوف أمتنا. إحسان إلى المسيء يحقق صفاء القلب وينزع الضغينة من النفوس، بر بالناس يحقق الحب والمودة، سعي بينهم بالكلمة الطيبة تزداد الروابط وتتصافح القلوب، وللناس أحوال تعرض لهم فكن حفيا بشؤورهم، تسأل عن غائبهم وتسلم على حاضرهم وتدعو لهم بكل خير. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للمسافر ويزور المريض ويقضي حاجة المحتاج. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أريد سفرا غدا، فقال في حفظ الله وكنفه، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث كنت. وقد دلنا صلى الله عليه وسلم على أسباب المودة والحب وأمرنا بالقيام بها في الحديث المتفق عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أخي المسلم، استمسك بأسباب المودة، فإنها من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكن في عون أخيك يكن الله في عونك، وكن في حاجته يكن الله في حاجتك، وفرج عنه كربته يفرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، ويسر على المعسر أمره ييسر الله لك في الدنيا والآخرة. واعلم أن من ترك معونة أخيه المسلم والسعي معه في حاجته قضيت أو لم تقضى، كلف أن يسعى في حاجة من لا يؤجر في حاجته. واعلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول صاحب المعروف لا يقع، فإن وقع وجد متكئا. واحذر أن تمن بما أعطيت أو صنعت فتحبط عملك وتبطل سعيك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال رجل لبنيه إذا اتخذتم عند رجل يدا فانسوها، إن المنة تهدم الصنيعة. أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمناني. فافعل المعروف مبتغيا به وجه ربك، وأنت واجد بإذن الله السرور في نفسك وبين قومك والجزاء عند ربك. كان ابن عباس يقول ما رأيت رجلا أوليته معروفا إلا أضاء ما بيني وبينه، ولا رأيت رجلا أوليته سوءا إلا أظلم ما بيني وبينه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم ارزقنا صدق الإخلاص لك وحسن التوجه إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.